الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. السلام. هل يؤثم الشخص بخاطرة السوء؟ لا، زول جاءت فكرة كده يعني فكرة سيئة لا يؤاخذ، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ما حدثتهم به نفوسهم، كيف يدفعها بالاستعاذة بالله تعالى.